قصص عربية. النملة والجندب. ياه، الشمس، النسيم، والعشب، إن هذا هو أمتع شيء في العالم. وقت الصيف، إنه العشب والفاكهة، وعشب أكثر. هذا هو راجو. راجو جندب يحب الغناء واللعب، وفعلا لا شيء والاسترخاء. يحب الصيف والعشب الأخضر. إن راجو جندب سعيد. ياه، أحب الصيف ورائحة العشب النضر والفاكهة، الفاكهة المتحركة. ماذا؟ كيف تتحرك الفاكهة؟ كان راجو خائفا واقترب من الفاكهة المتحركة في حذر. فاكهة؟ أخبريني، ماذا تكونين؟ شبح؟ ساحر؟ استمرت الفاكهة في الاقتراب من راجو. انزلقت ببطء على العشب الأخضر، وفجأة النجدة! النجدة! إن الفاكهة تهاجمني! النجدة! إنها تهاجمني! لحظة! ما هذا الصوت؟ أنصت راجو للصوت، فسمع أصوات ضحك، واكتشف السبب. نمل كثير كان تحت الفاكهة. النجدة! النجدة! الفاكهة تهاجمني! هل تخاف من الفاكهة يا راجو؟ لم أكن خائفاً. ألا تعرفين؟ أنا جندب، من المفترض أنني أجري وأقفز. نعم نعم يا سيد راجو، أنت متأكد أنك لم تكن خائفاً؟ هذا أكيد، القفز هو مهنتي أيها السخيف، كما أن مهنتكم هي أن تتجمعوا لتحملوا ثمرة واحدة. أنا كبير وقوي، لا أحتاج مساعدة لكي أحمل ثمرة. هل تحتاجون مساعدة في أكل الثمرة؟ أنت ظريف يا راجو، لكننا لا نحملها حتى نأكلها، نحن نجمعها. انظر هناك. كانوا يجمعون الطعام، وتفاجأ راجو عندما رأى عشرات النمل يسيرون في طابور ويدخلون حفرة كبيرة في الأرض، يحملون الطماطم والتوت والذرة والجزر أيضا. كل نملة كانت تلقي ما معها وتعود لمساعدة الآخرين. الطوابير كانت طويلة، وشعر راجو بالفضول. ما الذي تفعلونه؟ لماذا تضعون الطعام في الحفرة؟ هل الطعام فاسد؟ لا، على الإطلاق، نحن نخزن الطعام، قريبا ينتهي الصيف ويحل علينا الشتاء، والطعام والعشب سيختفيان، وعلينا أن نستعد لهذا وإلا سنجوع. راجو، عليك جمع الطعام مثلنا، كل الفاكهة والعشب الأخضر ستختفي. لا، أنتم صغار جدا، لهذا تحتاجون فصلا كاملا لجمع وتخزين الطعام. أنا لا أحتاج سوى عدة أيام، أما الآن سأستمتع بالنسيم وأسترخي بجوار النهر. عرف النمل أن راجو مخطئ في هذا، وكانوا يعرفون أنه لن يستمع لهم. تمنوا له التوفيق وأكملوا عملهم. إنهم حمقى، لا يستمتعون بالصيف. الشتاء ليس خطيرا هكذا، مؤكد لن أموت، مؤكد سأجد شيئا لأكله، لما القلق من المستقبل؟ لم يهتم راجو بنصيحة النمل، قفز ولعب طوال اليوم وأكل العشب النضر، استرخى على النهر واستمتع بيومه. مرت الأيام وازداد وزن راجو، وفي يوم وهو مسترخ على العشب رأى طبورا طويلا من النمل يحملون الأغصان والأوراق. ما هذا؟ إلى أين تأخذون الأوراق والأغصان؟ نحن نجمعها كي تحمينا من برد الشتاء. عليك فعل المثل يا راجو، إن الشتاء سيكون بارداً. إن الشتاء بارد دائماً، أنتم كثيرون جداً، لهذا عليكم أن تعملوا بجد. أما أنا فوحيد، مؤكد سأعثر على شيء. عرفت النملة أن راجو لن ينصت لها واستعدت للرحيل، وعندها ساقي. ياه، ماذا حدث؟ أنت بخير؟ لا، ساقي تؤلمني، لا أستطيع السير. هيا تعال، سنأخذك للبيت. لا، إن البيت بعيد جدا، وعليكم أن تحملوا الأغصان. لا علي، يمكنك الجلوس على ظهري وسأطير بك للبيت. ياه، حقا؟ ستفعل هذا؟ نعم، لم لا؟ هيا بنا. إذن طار راجو والنملة على ظهره. كانت النملة سعيدة للغاية، رأت الحقول الخضراء والشلالات والأنهار، وشعرت بالنسيم على وجهها. وعندما وصلوا، رأى راجو المئات من النمل يحملون الأوراق ويلقونها في حفرة كبيرة. تفاجأ راجو، اقترب من الأرض وانزلقت النملة من على ظهره. شكرا يا سيد راجو. حسنا أيها الصغير، أظن أنك استمتعت بالرحلة. هيا اذهب واعتني بنفسك. أهلا يا راجو، هل بدأت في جمع الطعام والأوراق؟ أين ستبيت في الشتاء؟ أنا كبير وقوي، أنا سأتصرف عندما يأتي الشتاء، لما الخوف من المستقبل؟ مرت الأيام وأوشك الصيف على الرحيل. بدأت الأوراق في التساقط وتغير لون العشب، ووزن راجو استمر في الزيادة. استلقى في الماء على ورقة جافة وهو ينظر إلى السماء ويأكل ما تبقى من الورقة الخضراء. أنا لم أعد أرى النمل، ربما أخذوا بنصيحتي وقرروا الاستمتاع بالصيف أو ما تبقى منه فقط. لقد فوتوا الكثير منه. ثم جاء الشتاء، غطى الجليد الأرض واختفى العشب الأخضر والثمار النضرة. بحث راجو مليا عن أي ورقة خضراء، لكنه لم يجد. بحث عن مكان دافئ، لكن الجليد بنى طبقات سميكة فوق الأرض الدافئة. مرت الأسابيع وأصبح راجو نحيفا وضعيفا بمرور الوقت، لم يجد مأوى أو طعام. ثم تذكر أن النمل جمع طعاما كثيرا وخزنه تحت الأرض. ذهب إليهم وطرق الباب. هل يسمعني أي أحد؟ من هناك؟ ياه، راجو، ماذا حدث لك؟ إن الجو بارد جدا وأنا جائع، ألديكم مأوى وطعام لي؟ نعم، لكن الشتاء بارد دائما يا أحمق. ألم تسخر مني وقلت هذا في الماضي؟ كنت دائما تقول لما الخوف من المستقبل؟ ماذا حدث الآن؟ أنا أدركت خطأي وكان يجب أن أستعد للشتاء. رجاء أعطني بعض الطعام. وبسبب الضجة خرجت الملكة وبقية النمل من الحفرة. إن الطعام ملك للنمل، وحتى إن أعطيناك القليل فلن يمكنك أن تعيش معنا، إن المكان صغير عليك. لكن أنا يا ماذا حدث لك؟ سقط راجو على الأرض فجأة. يا خبر، علينا إنقاذه، سوف يموت. لا يمكن هذا، لقد ساعدني مرة عندما أصيبت ساقي. حكت النملة ما حدث للملكة وأخبرتها كيف ساعدها راجو عندما كانت مصابة. أحضروا بعض الأوراق ولفوه بها وابنوا له بيتا صغيرا من الأغصان التي لدينا بالسرعة، سيبقيه دافئا، ولدينا طعام سنشاركه معه. لف النمل راجو بالأوراق حتى يتدفأ، وبنوا له بيتاً من الأغصان، ووضعوا راجو في داخله، وأطعموه حساءً ساخناً وبعض الفاكهة، وسريعاً استعاد راجو عافيته. شكراً يا مولاتي، شكراً على إنقاذي، أنا مدين لك بحياتي. أنت حشرة لطيفة يا راجو، ساعدت أحد رعيتي، سنساعدك هذا الشتاء، لكن تذكر عليك أن تستعد للمستقبل. لقد تعلمت يا مولاتي، علينا لا نقلق، ولكن نستعد للمستقبل ولا نتكاسل.